بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. اليوم إن شاء الله في الفقرة رقم 535 من كتاب الرسالة، وقوله في الحج. في الحج أي حاجة الكتاب إلى السنة وبيان السنة فيما يتعلق بمسألة الحج. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وفرض الله الحج على من يجد السبيل. والسبيل في الأصل بمعنى الطريق، السبيل في الأصل بمعنى الطريق، ولكن السبيل المذكور هنا الزاد والراحلة، الراحلة اللي هي ما يركب. ولذلك قال بعد: فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الزاد والمركب. والحديث عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السبيل الزاد والراحلة. وهذا الحديث مع كل شواهده هو حديث ضعيف، ولكن معناه معمول به. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه، كيف يلبي الإنسان تارة للحج وتارة للعمرة، وما سن أي ما يسن في الحج، وما يتقي المحرم، ما يتقي أي ما يحذر المحرم من لبس، من لبس بضم اللام، واللبس بمعنى ما يلبس، اللبس بمعنى ما يلبس. يقال لبس الثوب لبسا أي استتر به، لبس الثوب لبسا أي استتر به. فالثوب يستر به البدن، ولذلك سمي إيه؟ لباسا وسمي لبسا. طيب، وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب، والثياب لأنه مخيط، والطيب فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تطيب. وما ورد من حديث عائشة أنه كان يرى وبيص المسك في مفرق رأسه وهو محرم، يحمل ذلك على أنه تطيب قبل الإحرام، أنه تطيب قبل الإحرام لا بعده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمواقيت الحج وكيف التلبية وما سن وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب وأعمال الحج سواها. في هناك أعمال سوى هذه الأشياء، يعني سوى التلبية وسوى الحذر من لبس المخيط والطيب، من عرفة أي من الوقوف بعرف، فالحج عرف، والمزدلفة والرمي والحلاق، والحلاق أي إزالة الشعر، الحلاق بمعنى إزالة الشعر. يقال حلق رأسه حلقا وحلاقا أي أزال شعر رأسه، والرمي والحلاق والطواف وما سوى ذلك. إذن هذه الأشياء، مسألة عرفة والمزدلفة والرمي والطواف والحلاق، هذه الأشياء لم توجد في القرآن وإنما بينت للسنة، وبالتالي كان نص القرآن في حاجة إلى بيان السنة. فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه هنا من أول الفقرة دي لكم فقرة جاية كده، فقرات مهمة جدا في مسألة وتأصيل الاتباع والنهي عن التقليد. فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معنى ما أنزله الله جملة. طبعا الإمام الشافعي معبرة الجمل الاعتراضية عنده بتبقى جمل موسعة قوي. احنا في اللغة العربية كلما ضاقت الجمل الاعتراضية كلما كان ذلك أوقع وأكثر فائدة للمستمع، حتى لا يذهب ذهنه بعيدا. يعني مثلا لما أقول وأنت عافاك الله رجل طيب مبارك كريم إلى غير ذلك، فين الجملة الاعتراضية؟ عافاك الله. لكن لما أقول وأنت أبوك كان يعمل في السباكة ثم بعد ذلك فتح دكانا لكذا ثم ترك بعد ذلك لكذا ثم تزوج ثم أنجب ثم وبعدين بعد كله كريم طيب مبارك، ايه اللي حصل للذهن؟ الذهن راح فين؟ راح بعيد. بقول انت، ما الجمله انت كريم طيب مبارك دي اصل الجمله، بس في الوسط ابوك كذا وكذا وكذا، حتى ارص سطرين ثلاثه فالذهن تشتت. ولذلك اللغه المعاصره اللي هي لغه الخطاب المعاصر، لأن الناس يعتمدون فيها على ما سهل، اللي بيحصل لا يميلون إلى الجمل الاعتراضية إلا نادرا. هتجد هنا الجمل الاعتراضية جملة طويلة جدا، لدرجة أن أرى الفقرة كلها على بعضها، وستجدون أن ذهنكم قد ذهب بعيدا. والإمام الشافعي عندما يخاطب قوم أصحاب لغة هم متفننون فيها، ترأسوا فيها وملكوا غالبها، فبالتالي الأمر يكون مفهوما. فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معنى ما أنزله الله جملة، وأنه إنما استدرك ما وصفته من فرض الله الأعمال وما يحرم وما يحل ويدخل به فيه ويخرج منه ومواقيته وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله، ده كله جملة اعتراضية. أصل الكلام يا إخواني، طبعا الإخوة اللي عملوا الكتاب هيبقوا ماشي معي كويس. أصل الكلام فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا لقامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أكثر قامت كذلك أبدا. إذا هو معنى الجملة، يبقى السنة مع الكتاب هكذا. ولو أن إنسانا علم مقام السنة مع كتاب الله عز وجل كما وصف الإمام الشافعي من قبل في الأذان وفي الصلاة وفي المواقيت وفي كذا وفي كذا، لو علم ذلك لقامت الحجة عليه، لقامت الحجة عليه، لأن الحجة لا تقام إلا بعد العلم بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام، إذا قامت هذا المقام من حيث البيان والتفصيل والإيضاح مع فرض الله في كتابه مرة أكثر. يعني لو إن السنة يعني قامت مقام البيان مع كتاب الله عز وجل في هذه المواضع مرة أكثر قامت كذلك أبدا، أي كان الأمر كذلك في كل موطن. إذا الإمام الشافعي عندما أتى بالأمثلة، وإذا وقفت على الأمثلة التي بيّنت السنة فيها القرآن فهكذا السنة أبدا في كل نظير. إذا الإمام الشافعي جاب مثالين ثلاثة، فلو تبين لك بيان السنة القرآن في هذه الأمثلة لقامت كذلك أبدا، أي لكانت السنة كذلك أبدا. دي أصل الجملة، هذه أصل جملة، وما بين الجملة أولا وذيلا هذه كلها جمل اعتراضية. واستدل، يعني استدل مما سبق من بيان السنة القرآن أنه لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله تعالى، ما فيش سنة بتخالف القرآن، وأن سننه نعم. وأن سننه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن فيها نص كتاب، هذه السنة لازمة بما وصفت من هذا، أي لازمة بأنها لا تخالف القرآن، ومع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله. أي عندنا أمران، الأمر الأول أن الله تعالى فرض طاعة رسوله، والأمر الثاني أن السنة لا تخالف القرآن بل هي بيان للقرآن. الفقه التي بعد ذلك ووجب عليه، أي من علم مقام السنة من القرآن ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله، أي لم يجعل مقام البيان عن القرآن وتتم بيان القرآن لكلامه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بان لك عظيم مقام السنة من القرآن لا تيقنت أن كل قول سوى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون تبعا للكتاب ثم للسنة. وأن يعلم، أي كل من وقف على مقام السنة من القرآن، وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، لو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفها. يعني لابد أن نتيقن أن أي عالم ثبت عن مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نتيقن أن ذلك العالم لم يتعمد المخالفة، وأنه لو علم السنة ما خالف السنة، لو علم السنة ما خالف السنة. يعني عندنا الإمام أبو حنيفة عندما ذهب إلى أن الاستسقاء دعاء ليس فيه صلاة ما لم يخالف للسنة، لأنه لم يعلم ولم يثبت له بطريق صحيحة سنية صلاة الاستسقاء. أبو يوسف وتلميذ أبي حنيفة النجيب عليهما رحمة الله عندما نفى صلاة الخوف، ما فيه صلاة خوف، وأن صلاة الخوف هذه كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، ما هذا اجتهاد. ولو علم أنها باقية وسنة ماضية في إثر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك. إذا ما فيش هناك عالم بيتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو علم، أي ذلك العالم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفها وانتقل عن قوله إلى سنة النبي. الإمام الشافعي بيروي في مسنده أن سعد بن إبراهيم وكان واليا على المدينة قضى في قضية برأي ابن أبي ربيعة، فدخل عليه ابن أبي ذئب وقال له حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما بلغك؟ قال حدثني فلان عن فلان، ثم قص له بإسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في هذه القضية بغير ما قضى به سعد بن إبراهيم. فقيل لسعد بن إبراهيم أيها الأمير قد قضيت ومضى حكمك، قد قضيت ومضى حكمك، إيه اللي حصل؟ قال لا والله، قال لا لا والله، ثم دعا بكتاب القضية فشقه ثم قال التزم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العالم النبيل الفاضل حتى ولو خالف في اجتهاده أو رأيه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصله الحق، اللي بيحصل يصير إليه، يصير إليه. ولذلك كان قول الأئمة إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد جمع بعض العلماء المسائل التي زل فيها الأئمة وخالفوا فيها السنة، وقال لا يصح نسبة هذه المسائل إلى الإيه؟ إلى الأئمة. ليه؟ لأنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذه الأقوال بنيت على غير حديث صحيح وبالتالي ليست من أقوالهم. ودي مسألة لطيفة جدا، يعني ينبغي أن ننزه الأئمة من الأقوال الشنيعة التي تنسب إليهم، التي تنسب إليهم إما لأنهم لم يصلهم حديث صحيح في المسألة، أو لأنهم اجتهدوا لوجود حديث لم يصح في هذه المسألة، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته القيمة التي ينبغي أن يقرأها كل طالب علم، يعني كل أخ ينبغي يقرأ هذه الرسالة. اسمها إيه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إحنا في حاجة إلى قراءة هذه الرسالة، وإن شاء الله يعني بعد قليل كده سأخصص عدة مجالس لقراءة هذه الرسالة سريعة، رسالة مهمة جدا، ولا بد لكل أخ أن يقرأ هذه الرسالة، لابد لكل أخ أن يقرأ هذه الرسالة. إذا ليس هناك من عالم يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول، وشوف هنا الإمام الشافعي ودقة الإمام الشافعي، إن روي عنه قول. أنا أول ما قرأت كلمة إن روي عنه قول تذكرت الروافض الأباليسة. الروافض الأباليسة يكذبون على الأئمة وينسبون إليهم أقوالا لم يقولوه. يعني يقول لك مثلا عندنا في المذهب الإمامي كذا، وممن قال بهذا القول من الأئمة أبو حنيفة والشافعي وثور وابن أبي ليلى وفلان وعلان. فطبعا الناس اللي هم اللي بيقرأوا من أهل السنة الذين لا يتابعون الأمور يزعجوا، يقول الله ما الناس بالفعل كلامهم بيوافق كلام السنة هو، وفي هناك كثير من المسائل دللوا فيها بكلام أهل السنة، هم كذبة. انتبه، هم كذبة، ما ينقلونه على الأئمة يكذبون فيه. وإن شاء الله يمكن أن نجهز كذا مادة علمية في هذا الباب، ما يعني وضعته أو ما زعمته الروافض على الأئمة، حتى تروا بأعينكم كيف يكون الكذب على أئمة السنة. يقول وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، لو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالف وانتقل عن قوله. شوف انتقل عن قوله، يعني انتقل عن غير انتقل إلى، تفرق. وانتقل عن قوله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل، يعني إن لم يفعل الإمام ذلك كان غير موسع له، يعني كان معاتبا في ذلك الأمر وكان مضيقا عليه في ذلك الأمر. ليه؟ لأن التضييق عقوبة وملام وشدة، والسعة يسر ورخصة. إذا أنا إذا اجتهدت في مسألة ولم أعلم فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدت فيها ولو أخطأت، إذا أنا فين؟ في سعة. طب لو عرفت فيها سنة وتعمدت مخالفة السنة، يبقى أنا في سعة ولا في ضيق؟ في ضيق. ولذلك قال وإن لم يفعل، يعني إن لم ينتقل عن قوله لما ثبت كان غير موسع له. شوف عبارة ما شافي، عبارة تشعر عبارة يعني إيه؟ رقيقة جدا ومؤدبة جدا، وكأنها تتقافز طربا عندما يتكلم بها المرء. فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه؟ إيه الحجج القائمة لله تعالى خلقه بما افترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه. إذن هناك النصوص الكثيرة الثابتة عن الله عز وجل تدل على مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن احنا شفنا بيان السنة للقرآن في باب الحج، في باب الحج، ورأينا قبل ذلك باب الصلاة وبالأذان وما إلى ذلك. ننظر في باب العدد. العدد، العدد جمع عدة، والعدة في اللغة مقدار ما يعد، مقدار ما يعد. طيب، ما يعد أي تعده المرأة أوليها لتتربص بالزواج عند فقد الزوج إما وفاة وإما طلاقا. إذن العدة دي متعلقة بماذا؟ متعلقة بأيام تحسب حتى تنقضي العلاقة بين المرأة وبين زوجها. تنقضي العلاقة دي إما وفاة وإما إيه؟ طلاقا. إما وفاة وإما طلاقا. طيب، وهذه العدة اللي هو المقدار المحدد من الأيام، هذا المقدار يرجع تعيينه إلى من؟ إلى عموم الخلق أم إلى الشرع؟ إلى الشرع. إذا لا يجوز لأحد أن يتعدى القدر الذي قدره الشرع. يعني ربنا لو قال مثلا 14 زي ما سألت الآن، واحد يقول طب ما ينفعش نخليهم 14 و9 أيام أو 8 أيام أو نخليهم 14 و11 يوم، ما تريدش يوم يعني؟ لا، هم 14 و10 أيام. طب ولازم تعشتهم إيه؟ هكذا جاء الشرع. وهنا التسليم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وطعنا. ماشي، لا يا عم، أقعد كذا معايا واقنعني بالعقل. ربنا رب عقل، وعرفوه بالعقل. كم تسمعوا ده؟ فافترضنا العقل لم يستوعب ذلك الأمر، نعمل إيه؟ قلت لكم من قبل إن كثير من أمور الشرع ربما لا تقف على حكمتها، ومن عادة البشر أنه لا يريد أن يصنع شيئا إلا إذا وقف على علته. ماشي؟ إذا كل حاجة يربط البشر بينها وبين العلة، بينها وبين السبب، بينها وبين الحكمة. بيشرب علشان كذا، بياكل عشان كذا، بيتزوج علشان كذا، بيروح مدرسة عشان كذا، بيروح الشغل علشان كذا. إذا كل حاجة فيها كلمة إيه؟ علشان. لكن في بعض المسائل الشرعية لو قلت علشان إيه؟ بالطريقة العقلية بتاعتك لن تستطيع أن تصل إلى المطلوب. طب لماذا كان الصبح؟ الصبح ركعتان والعشاء 4 ركعات، مع إن الإنسان بيكون مجهود ومتعب في العشاء. في الصبح بيبقى لسه قايم من النوم، لاسيما إذا كان قد نام بعد العشاء، بيبقى قايم من النوم نشيط ما شاء الله، يعني براق الثنايا، عينه كأنهما لؤلؤتان من الصحو والانبساط. أخبرك إزاي؟ يبقى ناسب الصحو والانبساط والقوة والفتوة، ناسب نصلي كام؟ 4 ركعات. طب ليه الشرع ما خلهمش 4 ركعات الصبح؟ ما خلهمش ليه 6 ركعات ونخفف شوية صلاة الظهر؟ نخلي الظهر الصبح 6 ركعات، والظهر نخليه 2 ركعات، والعشاء نخليها 2 ركعات، يبقى كده تمام. والعصر نخليه 4 ركعات، والظهر والمغرب 3 ركعات. لماذا؟ هو الشرع أتى بذلك. دي 2 وده 4 وده 4 ودي 3. طب اشمعنى المغرب 3 و3؟ المغرب 3 لا 2 ولا 4، اشمعنى يعني؟ ليه؟ الله، ما انت ده كله عشان ربنا يكسرك بالعبوديه. ده كله عشان ربنا يكسرك بالعبوديه، ويقول لك مش كل حاجه تشغل فيها دماغك. ليه الصبح 2 والمغرب 4 والظهر والعصر والعشاء 4 والمغرب 3 والظهر والعصر والعشاء 4؟ لماذا؟ لماذا؟ سبحان الله. فمسألة العدد دي مسألة ليس لأحد أن يخوض في تقديرها، ولكن مقدارها وتعيينها مرده إلى الشرع. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طبعا كلمة ويذرون أزواجا لم يقل ويذرون إيه؟ طيب تفهموا انتوا بقى ويذرون ايه ازواجا. فهنا نكته علميه جميله انه قال لم يقل ويذرون زوجه، ولكن قال ويذرون ايه ازواجا. يعني لا يفهم من ذلك ان احنا بنثير مساله يتم ردمها ابدا، ولكن مساله التعدد مساله ما ردوها الى الاستطاعه. إلى الاستطاعة، من وجد في نفسه قدرة واستطاعة معنوية ومادية والأمر ليس فيه مفسدة غالبة يبقى يتوكل على الله. إن وجد فيه مفسدة غالبة أو لم يكن مستطيعا فلا يقدم على ذلك الأمر، لا يقدم على ذلك الأمر. والعجيب إن النصارى مع رغم أنهم يحرمون التعدد إلا أنه هو بعد الحرب العالمية الأولى في أوروبا أجازت الكنيسة التعدد. ليه؟ معظم الرجالة ماتوا الحرب العالمية الأولى دي ماتت ملايين البشر، واخد بالك إزاي؟ وألمانيا لما دخلت باريس دمرت فرنسا تدميرا، دمرت فرنسا تدميرا، ولازال الناس الفرنسيون إلى الآن يكرهون الألمان إلى الآن. يعني لازال الفرنسيس يكرهون الألمان إلى الآن. الكنيسة أباح التعدد. ليه؟ ما فيش رجال، الأجيال هتنقرض. خبرك احنا محتاجين بني آدمين يعني يملأوا الشوارع ويوفوا المدارس ويشتغلوا كده، فأجازوا ذلك الأمر. سبحان الله. فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. إذن التربص مرده إلى من؟ إلى الزوج. فالزوج مات، إلى من اللي يتربص؟ الزوجة. وقال يتربصن، فأسند الفعل إلى من؟ إلى النون الدل على الإناث يتربصن، ودلل بذلك بقوله بأنفسهن ضمير إناث أربعة أشهر وعشرا، أي أربعة أشهر وعشرة إيه؟ أيام. وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن عندنا الطلاق في حاجتين: إما طلاق المرأة التي توفي عنها زوجها، توفي عنها زوجها ولم تكن حامل، ولم تكن حامل اللي سيجي دلوقتي برضك، ولم تكن حاملا، إذا المرأة دي عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشر. طب لو إن رجل طلق زوجته، هو الذي طلق زوجته ولم يتوفى عنها، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ يبقى تعتد ثلاثة قروء، والقرء إما طهر أو حيض، إما قرء أو حيض. إذا الذين يتوفون ولهم أزواج، الزوجة تعتد بعد وفاة زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، والذي يطلق زوجته هي تعتد ثلاثة قروء. طب هنا السؤال: المرأة في فترة العدة أين تعتد؟ الجواب: تعتد المرأة في مسكن الزوجية. بيحصل في هذه الأيام يحصل خلاف بين الرجل وبين مراته، إيه اللي بيحصل؟ تقول له: والله يا كذا يا كذا ما أنا أعدلك في الدار. هي تقوم شايلة لما العزاويل بتاعتها وسايبة البيت ورايحة دار إيه؟ دار أهلها. أو هو العكس بقى، يكرشها من البيت يقول لها: يلا امشي. خد بالك إزاي؟ طبعا ده خطأ، ده خطأ. إذا أراد أن يطلقها فليمسكها في بيت الزوجين، يمسكها في بيت الزوجين. إذا كان الطلاق رجعيا فهو يمكث معها في البيت، إذا كان الطلاق رجعيا يمكث معها في البيت. ليه؟ ده حكمة شرعية جميلة جدا، ممكن مثلا هي تتعب بطنها، يجي لها مغص ولا بتاع في جوف الليل تتألم، يا ترى من بقى اللي ينقذها؟ ويجي يطبطب عليها ويقول لها معلش، وراح يجيب لها بتاع من الصيدليه ويقول لها حونه ده حونه. مين؟ الناس الغرب ولا الراجل الموجود في البيت؟ فهنا زوجها دخل بقى، معلش يا ام علي شد حيلك ان شاء الله تبقى كويسه. طبعا هي ممكن بقى تزداد في الالم وممكن تتظاهر بالالم. لماذا؟ عشان هو ايه؟ يعني يلين اكثر. ويمكن ان ينتهي ذلك الامر بان يتعاودا، هي ترجع له ويرجع له وانتهت القصه على كده. عند الامام الشافعي انه لابد من الاشهاد عند الرجعه. يعني هو خلاص تراجع، رجعت له ورجع له بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت، طالما أن الرجوع كان في العدة يبقى فيش لا مهر جديد ولا مأذون ولا شهود ولا ولي ولا أي شيء. ولكن يستحب ويشرع أن يوجد الشهود. ليه يا إخواني؟ عشان لو حصل كمان مرة تانية يبقى فيه شهود كمان مرة، ولو حصلت مرة تالتة بقى يبقى ديت الإيه؟ قاصمة الظهر. ما يقولش لا كان قصدي مش قصدي، لان احيانا بعض الناس كده اول ما تقع الفاس في الراس يقول لك لا ما كانش قصدي كذا. لا، احنا جبنا الشهود مما يدل على ان انت بالفعل طلقت ثم راجعت، طلقت ثم راجعت، فيكون الاشهاد من اجل الحفاظ على الحدود الشرعيه. يبقى إذا من حكمة الشرع أن تقضي المرأة العدة في بيت الزوجية، وقال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. يبقى حدود الله أن المرأة لا تخرج من بيت الزوجية إلا إذا كان هناك إيه؟ فاحشة وبينة، فاحشة وبينة، مش أي فاحشة، فاحشة البينة، أي هناك أربعة شهود يعني المسألة واضحة، أو تحدث الملاعنة. لو حدثت الملاعنة أو كذلك الشهود الذين رأوا رأي العين أن ذلك الرجل أجنبي فعل بها كما يفعل الزوج بزوجته، وتمت مناقشة كل شاهد على حدة، نقول له طيب هو كان لابس ايه؟ طب اتاها ازاي؟ طب اتاها في اي مكان؟ في اوضه ايه؟ طيب ايه اللي كان تحتهم؟ افترضنا ان اقوال الشهود اختلفت. واحد قال ان هو كان مثلا كان في هناك مفرش اصفر، وتلقت كان مفرش مثلا ازرق، والثالث لقت كان في هناك بتاع لحاف بني. اذا الاقوال دي متضاربه مما يدل على ان الشهاده دي ما تنفعش. ولذلك الشهود لابد أن يكونوا أهل العدل، عدول. ده مسألة عظيمة جدا، إن واحدة تتفضح بين الناس ده مسألة عظيمة جدا. عشان نتهم واحدة بهذه الجريمة لابد من أربعة شهود يتصفون بماذا؟ بالعدالة. إيه معنى كلمة العدالة في جملة واحدة؟ أي يعملون بطاعة الله عز وجل. ناس أهل دين، مش بيصلوا بس، ممكن انسان بيكون بيصلي ومش دين، ولكن لابد ان يكون من العدالة. طب لو افترضنا ان الطلقه غير رجعيه، يعني طلقه بائنه وبينونه كبرى مش بينونه صغرى. يعني ايه بينونه صغرى يا اخواني؟ ان مرت ثلاث قروء دون ان يراجعها، تتأوه ثم وقع في الارض رجله اتكسرت، هو مكبر دماغه وايه ودايس البنزين، خد بالك ازاي، مد الرابع ودايس ولا هم، دماغه اتفتح رجله اتكسر البيت يولع، هو بقى قرر انه خلاص انتهى. وانقضت مده العده ثلاثه قروء، ايه اللي يحصل؟ ملكت نفسها، ملكت نفسها، إن شاءت أن ترجع إليه وإن شاءت ألا ترجع إليه. ودي بتسمى إيه؟ بيتوتة أو بينونة صغرى، بينونة صغرى. طب لما يرجع لها ممكن بقى تتعزز تقول له لا أنا مش هنرجع إلى من اتفق اتفاق جديد، مهر جديد وعفش جديد وشبكة وبتاع شغل جديد بقى. لو قال ذلك كان له يبقى زواج جديد. طب الزواج الجديد ده الطلقة دي تحسب ولا لا تحسب؟ تحسب. ده كله من أجل إن الشرع لا يجعل تجاوز للحدود. فربنا ادالك ثلاث قروء وثلاث شهور عشان تراجع فيها مراتك، وانت كبرت دماغك، وانت كنت قاسيا وكنت فظا. إذن عقوبة لك انت بقى، ان ما تريده المرأة نعمله لك، علشان انت كسرت خاطرها فلابد ان احنا نكبر بخاطر المرأة دي. عاوزة ايه يا ستي؟ عاوزة مثلا يكتب لي ايه؟ يكتب لي ايه وحاضر. عاوزة ايه يا ستي؟ يعمل له مؤخر لان ما عندش ابناء الراجل ده، زي التعلوم وما عنديش ابناء، اخبالك ازاي؟ زي موج البحر يروح ويجي. يبقى ده اكتب عاوز قيمه الكام او مؤخره كام؟ 10,000. يبقى 10,000. زي ما كسرت خاطرها لابد برضك هو ايه؟ يقبل خاطرها. ده شرع ربنا عز وجل، ما فيش هناك احسن من كده ابدا. لو افترضنا كانت البينونه بينونه كبرى، وقعت الطلقه الثالثه، الطلاق مرتان، وبعدين بعد كده خلاص، ايه اللي يحصل؟ يمسكها في البيت ويخرج هو عن البيت، يعيش في البيت بقى لغايه لما تنقضي فتره العده بتاعتها، يحدث بقى الاتفاق ويشوف يعملوا بقى، يجهز لها سكن الزوجيه، يبقى فيه هناك نفقه لها والاولاد، حد كلها كما هو معلوم. قال تعالى: واللائي يئسن من محيض. دي برضك عده ثالثه، يبقى عدة المتوفى عنها زوجها، وبعدين عدة الذي طلقها زوجها ولم يتوفى عنها. عندنا نشوف: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. يبقى الإنسان أو المرأة التي لم تحض، يبقى عدتها أيضا عدة التي تحيض، اللي هي كام؟ ثلاثة قروء. إذا كانت الحائض أو إذا كانت المرأة القرء بتاعها هو الحيض أو هي الطهر، يبقى كذلك اللائي لم يحض. طيب، وأولاة الأحمال، ودي مسألة مهمة جدا، أجلهن أي عدتهن أن يضعن حملهن. يبقى المرأة الحامل عدتها أن تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل أصبحت بعد ذلك إيه؟ جاهزة أن تتزوج، حتى ولو كان الطلاق قبل الوضع بيوم واحد، حتى لو كان الطلاق قبل الوضع بيوم واحد. فقال بعض أهل العلم، ده من أمانة الإمام الشافعي، من أمانته إن لو المسألة فيها خلاف يشير، ولكن شوف الإشارة بتاعته في قمة يعني اللطف وقمة الأدب. فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وذكر أن أجل الحامل أن تضع، فإذا جمعت أي إذا بنى بها زوجها. جمعت هنا معنى إيه؟ بنى بها زوجها. يقال: ما جمعت أو ما جمعت عن امرأة أو ما جمعت بامرأة، أي ما بنيت بامرأة. يبقى ما جمعت معنى إيه؟ ما بني. ولذلك سمي البناء إيه؟ الجماع. يعني سمي إتيان الرجل المرأة، سمي ذلك جماعا. فإذا جمعت أي إذا بنى بها زوجها، فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها، أي إذا بنى زوجها ثم صارت حاملا ثم مات عنها من تاني. فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها، طبعا الجملة دي إذا لم تفصل لكم بقى عاوزة مشكلة. فإذا جمعت يعني إذا بنى بها زوجها فصارت حاملا ثم توفي عنها، أتت بالعدتين معا كما أجدها في كل فرضين جعل عليها أتت بهما معا. هذا مروي عن عبد الله بن عباس، وقيل رجع عن ذلك القول وبه قال ابن أبي ليلى. والمقصود أتت بالعدتين معا، يعني إيه إخواني؟ إحنا دلوقتي المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، ويحام، إما إن هي تعتد 4 أشهر و10، وإما إن هي تعتد بماذا؟ بالوضع، يعني تنتهي عدتها بانتهاء 4 أشهر و10 أو تنتهي عدتها بماذا؟ بالوضع. طب لو افترضنا إن زوجها توفي ويحامل مثلا ابن شهر، يبقى اللي يحصل؟ اللي يحصل تنتظر إلى أن تضع، يبقى أجلها أن تضع. طب لو افترضنا إن زوجها طلقها قبل الوضع بشهر، يبقى تنتظر كام؟ 4 أشهر و10، وهذا ما يسمى بأبعد الأجلين، وهذا يسمى بأبعد الأجلين. هذا مروي عن عبد الله بن عباس وقيل إنه رجع عنه، وهذا هو الأصوب والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن هذا مذهب العراقيين، مذهب العراقيين ابن أبي ليلى وغيره، هذا مذهبهم أن المرأة تعتد بأبعد بأبعد الأجلين. نعم. قال، أي قال الإمام الشافعي: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بقى ترجيح الإمام الشافعي، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور اللي هو هجي دلوقتي. قال، أي قال الإمام الشافعي: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام، ده نص في المسألة والحديث في البخاري ومسلم، وأبو السنابك قال يعني تتزينين الخطاب والله لا تفعلي حتى تعتدي بأبعد الأجلين. الله. فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد حللت فتزوج، قد حللت فتزوج. إذن هي وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، ما لهاش انتظري لغاية ما يمر 4 أشهر و10 اللي هي عدة المدافع عن زوجها، ولكن أجلهن أن يضعن حملهن. فأتى الحديث ليبين الآية الواردة في سورة الطلاق. قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور، إنما أريد به من لا حمل به من النساء. يبقى العدة المتعلقة بالقر شريطة ألا تكون حاملا، فإذا كانت المرأة حاملا كانت عدتها بماذا؟ بوضع الحمل لا بالقر. وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة. إذا المرأة إذا بان حملها عرفنا أن هي حامل، يبقى العدة بتاعتها متعلقة بماذا؟ بالحمل. فافترضنا أن امرأة سقطت، خلاص يبقى ينتهي العدة بالسقط. ليه؟ لاستبراء الرحم مما يشغله. واضح كده قلنا؟ تمام. إذا السنة، إذا عندنا آيتان في القرآن، واحدة بيّنت إن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، الآية الثانية بيّنت إن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل أن تضع الحمل. خد بالك إزاي؟ أو عدة الحامل عموما أن تضع الحمل، سواء توفي عنها زوجها أم لم يتوفى عنها زوجها. فبينت السنة أن العدة للحامل إنما يكون بماذا؟ بالميلاد. آخر نقطة وبه نختم هذا الجزء، في محرمات النساء. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. خلي بالك لغاية كده حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، دولت محرمات منين؟ للنسب. طيب، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وكمان وأخواتكم من الرضاع، يبقى دي حاجات متعلقة بماذا؟ برضاع. وبعدين المذكور في الرضاعة الأمهات والأخوات، التي هناك عمات ولا في هناك إيه؟ خالات، ولا في هناك بنات الأخ، ولا في هناك إيه؟ بنات الأخت. ولكن سيأتي بعد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من إيه؟ من النسب. يبقى إذن الرضاع إذا ثبت الرضاع، ودي مسألة مهمة جدا، حتى ولو برضعة واحدة. ليه؟ الناس ممكن يقول لك إن ده يعني رضع مع فلانة رضعة واحدة بس. طب من أدراك؟ هي مرة واحدة، في فرق بين مرة واحدة وبين رضعة واحدة. ممكن مرة واحدة بس فيها كام؟ 10 رضعات. يمسك الثد ويرضع، وبعد ما يرضع شوية يسيب الثد ويقوم ماسكه تاني، يبقى دي مرة، دي رضع، وكمان رضع، وكمان رضع، وده كله فين؟ في مرة واحدة. وممكن ولد يمسك الثد يرضع واحدة ما شاء الله بالساعتين وبالثلاث ساعات، ممكن. يبقى ممكن في هناك ولد أو في هناك جالية ترضع في ساعتين 10 رضعات، ويكون مشبعات، ربنا مأنعه أو مأنعها بقى، خد بالك إزاي. وفي هناك حالة تانية الرضع بيكون إيه؟ ما شاء الله على أصول، خد بالك إزاي، حتى الثمالة في كده وفي كده. وبالتالي بيحصل لخبطة جدا في هذه المسألة. أيام زمان كانت الحاجة والدتك مثلا تيجي تخبز في الفرن، كانش بقى فيه الفران العامة دية والناس سقف والمنافذ العيش، طب هي تخبز يا طبعا هتقرص، هتعجن وهتقرص، وبعدين تحط على المطرحة، وبعدين بتقعد قدام الفرن والجيران بقى يساعدوها قدام الفرن. طب ابنها ده اللي بيرضع ده هتربطه قدام الفرن؟ ما ينفعش، ما ينفعش. تعمل ايه؟ تديها للجار، والجارة تدي بنتها لجارتها، واخد بالك ازاي؟ ده كان موجود بينهم. فإذا ثابت الرضاع ولو مرة واحدة، احنا نقول احتياطا احتياطا وسدا للذرائع، اقفل الموضوع، اقفل هذا الموضوع. ومن العجيب الأشياء ان هم يقول لك لو هم عاوزين الولد للبنت يقول لك لا ما رضعتش الا مرتين اثنين بس، ولو حصل بينهم مشاكل تظهر الحقيقة. الحقيقة ان اللي حصل ان امه الحاجة ام هانم دي رضعت الولد دوت اكثر من 10 رضعات، بس ما كناش فاكرين، ما افتكرناش الا انت عند النزاع لما حصل مشاكل والامور تطورت، واخد بالك ازاي، صاحب ضمير وشعرهم ان اللي حصل ده لانهم لم يقولوا ليه الحقيقه، فضارت الحقيقه. طب الولد ده او البنت دي نعمل فيها ايه؟ تنسب لابيها ويفرق بينهم، طالما ان المساله كده ان ثبت في نكر الله بينهم، نفرق بين الاثنين، نفرق بين الاثنين، وكل واحد ياخد حق، هي تاخد برضك حقها، وينسب هذا لمن؟ لأبيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الولد للفراش، فقد أتاها من غير شبهة، يعني هو جماعها من غير شبهة، فطالما جماعها من غير شبهة فينسب الولد إليه إن شاء الله. طيب، قول الله عز وجل وربائبكم وأمهات نسائكم، إذا تم العقد تحرم المرأة، تحرم أم الزوجة على الرجل. وأمهات نسائكم، وهنا مسألة، سألت مرة إن في هناك رجل في فترة العقد أتى أم زوجته، طبعا ده إجرام، بس كده يحصل، مش كده يحصل، ليه يحصل؟ نعمل ايه؟ لعل افضل ما يفتى به في ذلك المقام ان يطلق هذه البنت وان يخرج من هذا البيت مطلقا. ليه؟ لان ما الذي دعاه الى الوقوع بام الزوجه؟ ايه اللي دعاه؟ اما انه خضع لها او هي خضعت له، شبه. فإذا ما تم البناء بابنتها سيكون ولاجا خراجا على بيت مين؟ على بيت حماته بقى. رايح فين؟ داخل عند حماته، خارج من عند حماته، ممكن يكون يدخل من أجل أن يقضي وتره مع هذه المرأة. فطالما إن العيب موجود، إذا يقطع هذا الباب مطلقا، نعم وقوع الحرام لا يرفع الحلال يعني، ولكن هذا باب الفتوى ليس هذا حكما، ولكن هذه فتوى حتى نقطع على ذلك الرجل طريق الشيطان. يمكن بالفعل يكون الرجل ده فعله زغل، فعله زغل، يمكن تكون أم مراته دي متجملة، ممكن تكون في نظره هي أجمل من بنته، خد بالك إزاي، يمكن يكون بيخضع لأم مراته أكثر من خضوع لزوجته، فمش معقول بقى إن هذا الأمر يكون مستمرا بينهما. فحتى نقطع هذا الباب ونسده تماما نقول لا، طلق البنت دي واخلع تماما من هذا الوسط، وتوب إلى الله عز وجل، على الله تعالى أن يقبل توبتنا جميعا. طيب، وأمهات نسائكم أيضا هذه حرام على الزوج. وربائبكم التي في حجوركم، شوف تعبير القرآن الجميل، وربائبكم اللي هم أولاد زوجتك، وربائبكم بس عيال صغيرين، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى الربيبة اللي هي بنت الزوجة، بنت الزوجة المدخول بها، وشوف انظر إلى هذا التعبير، التي في حجوركم، حجوركم كأن الرجل يجعلها على حجره صيانة وحفظا وحماية. يبقى زوج الأم ده بالنسبة لبنت الزوجة ينبغي أن يكون في مقام الأب، يحميها ويحفظها، يكون لها محرما. طيب، لو افترضنا لم يدخل بها، لم يدخل بهذه المرأة، هل يجوز له أن يتزوج بربيبة؟ ظاهر القرآن الجواز. طيب، وحلائل أبنائكم حرام الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين حرام إلا ما قد سلف، أي قبل الإسلام، أي ما قبل الإسلام، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، أي المرأة المتزوجة، يعني افترضنا أي واحد متزوج، هل يجوز أن تتزوج زوجا مع زوجها؟ ما ينفعش، لا يصح. ولو ثبت أن امرأة متزوجة راحت لزواج زوج آخر، ده تبقى أتت بإثم عظيم وتعدت حدود الشرع، وأتت بمخالفة يعاقب عليها الله عز وجل. طيب، وأحل لكم ما وراء ذلكم، عندنا محرمات من النسب، محرمات من الرضاعة، ومحرمات من المصاهرة. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي أن تبتغوا زوجات ويكون بينكما الإحصان، لا يكون بينكما السفاح، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا. ليس في ذلك دليل على زواج المتعة، ولكن فما استمتعتم به منهن، أي إذا استمتع الرجل بزوجته عند الزواج، لأنه قبل العقد لا يستمتع به. ولذلك بميل إلى نحن نقفل قبل العقد، قبل الزواج نقفل، فلا يصح للخاطب مع مخطوبات إن هو يقبلها أو يسلم عليها أو يختل بها أو يسافر بها، ما ينفعش، ما ينفعش. أي صورة من صور الاستمتاع لا يجوز إلا بعد الزواج، بعد الزواج له أن يستمتع كما شاء. طب هذا الاستمتاع، إذا أنت بتستمتع، هذا الاستمتاع لابد أن يكون له مقابل أجر، أجر، وهذا هو الصداق. إذا الصداق في مقابل أن المرأة تعطيك ما تريد، فهناك الصداق. ولذلك النكاح من غير صداق يسمى نكاح الشغار، وكثير من أهل العلم لا يرون جوازه، لا يرون جوازه، إن النكاح إذا لم يكن فيه صداق لا يجوز. طيب، الصداق ده له حد أعلى أو أدنى؟ لا، ليس له حد لا أعلى ولا أدنى، فكل ما يقدمه الرجل للمرأة ورضيت به المرأة حتى ولو كان حقيرا كان صداقا. في بعض الروايات عند أحمد وعند غيره أن امرأة كان صداقها على نعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت ذلك على نفسك؟ على نفسك؟ فقالت: أجل رسول الله. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النكاح. وعندنا الحديث الصحيحين اللي هو التمس ولو إيه؟ خاتم من حديد. إذا افترضنا واحدة زوجت بخاتم حديد يصح ذلك الأمر، يصح ذلك الأمر. وعلى فكرة كل ما كان الزواج قائم على اليسر والبساطة كل ما كان ذلك أدعى إلى ماذا؟ إلى البركة. ليه يا إخواني؟ لا سيما في هذه الأزمان. أربع أوض، أنت عليك ثلاث أوض وإحنا علينا أوض والمطبخ، يبقى أنت ثلاث أوض وإحنا أوضة ومطبخ. وبعدين المهر ندفع 5000 مقدم وخمسين ألف مؤخر. الذهب ما تقلش عن بنت عمها، بنت عمها معاها دبلوم ومهر، وكان الذهب بتاعها 15000، وديت مع الاسانس طبعا مش عارف يقول كلمه الاسانس، وديت مع الاسانس، فلابد ديت على الاقل ذهب ب 30000 جنيه وكذا وكذا وكذا. طبعا ده واحد مسكين بيقعد يقترض 10000 جنيه ودي 5000 جنيه ودي 6000 جنيه ودي 10000 جنيه علشان ياخد شقه مؤقته وعشان يجيب الذهب ويجيب العفش. فيدخل هذا المسكين وشايل على كتاف ودين بيتجاوز عدة آلاف. كل ما يدخل البيت ويبص لمراته يتذكر مين؟ الدين الذي يثقله. هيسده زي ده؟ هيسده ازاي؟ وطبعا جماعة الدينة كل شوية يقول السلام عليكم، فيزوغ منهم في الحوالي والشوارع وقافل على طول التليفون، واخد بالك ازاي؟ وكل مرة تقول له فلان اتصل عليك او فلان اجالك اللي انا مش موجود، فطبعا يسقط من عين زوجته، راجل كذاب وراجل مش قادر يمشي في الحياة، وكل ما يشوف نسيبه يكرهه. جايبين مثلا زيارة شوية عنب وشوية طماطم والبتاع، يوم ربهم مع سلت طماطم ايه وعنب ايه؟ تنتو طلعت عيني من جوه وبيعتني هدومي، يجيب لي شوية طماطم وشوية عنب ارمي لهم البتاع دي. وطبعا يقول لمراته انا مش عاوزهم يجيبوا لي حاجة، انا راجل شهم وراجل عزيز ومبحبش اخذ حاجة من حد. هو طبعا قرفان منهم. ليه؟ بسبب الدين الذي ركبه. فحياة زوجية كلها مليئة بالمشاكل، مليء بالمشاكل. ليه؟ لأننا لن نلتزم حد الشرع في التيسير، فلابد من تيسير الزواج. دلوقتي عندنا 7 بنات لكل 3 صبيان، يعني كل 7 بنات قدامهم 3 صبيان. لو كل واحد تزوج بهذه الصورة كمان سنة أو سنة يطلق امراته، هذا زاد نسبة النساء. طيب المرأة هذه لها رغبات، إذا لم تفرغ هذه الرغبات في الحلال يمكن أن يلعب الشيطان برأسها. طب ليه نفتح هذا الباب للنساء؟ طب من يسر الأمر للناس، نيسر لهم أمر الزواج ونصعب عليهم شوية أمر الطلاق، ممكن. واخد بالك إزاي؟ ونحاول ما فيه هناك لجان شرعية للإصلاح، يمكن أن يكون الصلح قريبا، ممكن يكون هو يعني أخذته العزة وهي أخذتها العزة، عاوزين بس طرف وسيط يقول كلمة حلوة، كلمة حلوة بس تتحل المشاكل كلها. والكذب هنا جائز، ما يجيش بقى يقول أنا عمري في حد ما كذب، يروح يقول لها معلش جوزي ده راجل بخيل وديني، بس يعني استحمليه أهو، يعني كلب نباح احسن من 7 اللي راح. واخد بالك ازاي؟ يعني صور زوجها ان هو كلب، فبنت الحلال كلب احسن، يعني كلب بينبح احسن من 7 يموت. فبدل ما يطلق بل تطلقي يبقى ضاع السبع بتاعك اهو في رقبه الراجل الكلب ده وخلاص. طب بالله عليك ده الراجل عاوز يصلح؟ ده عاوز يصلح ده؟ ويروح يقول له هي بالفعل ايه الادب ولسانها طويل مش ملمومه ومش متربيه، بس اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اصبر عليها عشان خاطر الهرب اللي عندك ده. طب ده ينفع صلح ده؟ ما ينفعش. انت المفروض تقول الكلام الحلو، انت تقول تهية بتقول عنك إن من ساعة ما سابت البيت لم يكتحل عينها بنوم ودائما تذكرك بكل خير، وتقول إمتى أرجع لجوزي أبو عيالي. الرجل بقى يهم ويروح لها يقول لها تجوزك من ساعة ما أنت مشيتي لا آكل ولا شارب ولا أي حاجة لغاية لما بقى شوية عظم على لحم، خبرك إزاي؟ وكل ما يسمع صوت أي واحدة يقول لي أنت اللي جاي، حتى كل الأسماء اللي على اسمك بيحبها عشان خاطرك أنت، خبرك يقرب بينهم مش يقول لها كلب الشعر. فاليسر، اليسر والبساطة في كل شيء، اليسر والبساطة في كل شيء. قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر الآية بتمامها في سورة النساء، قال: فاحتملت الآية معنيين، أحدهما أن ما سمى الله من النساء محرما محرم، يبقى الآية اللي فيها لفظ التحريم إذا محرم يعني يحرم عليه أن يتزوج المذكورات، وما سكت عنه حلال بالصمت عنه وبقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية، يعني المسكوت عنه من جنس النساء في هذه الآية يكون إيه؟ يكون حلالا، يعني خالة المرأة بنص الآية إيه؟ حلال، وعمة المرأة بنص الآية إيه؟ حلال، لأنها لم تذكر في نص الآية، وقال تعالى: وأحل لكم إيه؟ ما وراء ذلكم. طيب، وكان بينا في الآية أن تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات، يبقى تحريم الأمهات حاجة وتحريم الجمع حاجة، ولما ذكر تحريم الجمع لم يذكر إلا جمع بين الأختين فقط، فكان ما سمى حلالا حلال وما سمى حراما حرام، يبقى الحلال حلال والحرام حرام في هذه الآية، وما نهى عن الجمع بينه من الأختين كما نهى عنه، يبقى الجمع بين الأختين بينه أنه حرام ونهى عنه. وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع، وأن كل واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصل. يعني افترضنا واحد زوج وله أخت وبعدين زوجة دي ماتت، هل يجوز له أن يتزوج أخت الزوج بعد وفاة الزوجة؟ يجوز؟ أيوة نعم يجوز. إذن الحرمة ليس في مطلق الزواج ولكن في الجمع بينهما، يعني الحرمة ليس في أن يتزوج أخت الزوج، ولكن الحرمة إيه؟ أن يجمع في عصمته بين الزوجات وأختها. تفرضنا لو هو طلق مراته ولها أخت، هل يجوز بعد الطلاق أن يتزوج بأخت زوجة؟ لأنظر هنا إلى ما قد يسبب ذلك من مشاكل وقطيعة رحم، دي مسألة تانية، ولكن بقول كمسألة حكم شرعي مش كمسألة فتوى، كمسألة حكم شرعي، هل يجوز له بعد طلاق الزوج أن يتزوج أختها؟ نعم يجوز، لا حكم ربنا عز وجل، ولكن من حيث الإفتاء ممكن نقول لا ما ينفعش فتوى، لا ما تتجوزهاش حتى لا يحدث هناك قطيعة رحم ويتدابر الناس فيما بينهم، لأنه هو يخلف من الست دي أولاد، يبقى عنده أولاد من الأخت دي وأولاد من الأخت دي، والاثنين هيكرهوا بعض، والاثنين إخوات، والأختين يكرهوا بعض، والعيلة تقف في بعض وما إلى ذلك. فحتى نسد هذا الباب نقول له النساء على قفة من يشيك ما أكثرهن، خذ لك أي واحد، ما كثير ما شاء الله. طيب، وما سواهن من الأمهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الأصل، يعني ده واضح. وكان معنى قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، من سمى تحريمه في الأصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع أن ينكحهن بالوجه الذي حل به النكاح. يبقى إذن إشارة إلى الرضاع وحرمة المذكورات بالأصل قياسا على النسب يدخل في ذلك الخالة في رضاع والعمة في رضاع وبنت الأخ وبنت الأخت في رضاع. لعل الإمام الشافعي الإشارة إلى مسألة الجمع بين الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها هذا بنص الحديث، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها. يبقى احنا كده يا اخوانا خلصنا الجزء الأول من كتاب الرسالة، وده أكبر جزء موجود في الكتاب.